وإذا سألك عبادي عني لماذا أتى الله عز وجل بهذه الآية بين آيات الصيام؟ هذه الآية وجدت بين آيات الصيام، لماذا ذكر الله عز وجل دعاءه وأمرنا بدعائه في مثل هذه الأيام؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فإذا أيها الإخوة، هذه جاءت لحكمة، وهي أن الأيام هذه أيام مفتحة، فيها أبواب السماء مفتحة، فيها أبواب الجنة. فيا من يقول يا رب يا رب، إذن ليحرص العبد على مثل هذه الأيام أن يذكر الله عز وجل ويدعوه، فهي أيام حري أن يستجاب بها الدعاء، لأن ربي وربك الكريم الذي أمرنا في آيات الصيام وفي أيام الصيام أن يكون الدعاء له سبحانه. فلا تبخل على نفسك بالدعاء، ولا تبخل على نفسك بذكر الله، وخاصة أنت ترى قد سقط كثيرون في مضمار رمضان. لما دخل رمضان ملئت المساجد في الأيام الأولى، ثم أصبح الناس على قدر إيمانهم وعلى قدر تقواهم وعلى قدر محبتهم لرمضان ولرب رمضان، أصبح الناس يتساقطون الواحدة والآخر. من الذي يثبت إلى نهاية رمضان؟ من الذي يبقى إلى نهاية رمضان؟ البعض أول ما أتى رمضان نشر مصحفه وأخذ يقرأ الجزء والجزئين والثلاثة في اليوم الواحد، ولكن في هذه الأيام ربما تمر عليه لحظات أو يوم بكامله لا يقرأ ولا آية بل ولا حرف من كتاب الله. هذا هو الاختبار. ولذلك الله تبارك وتعالى لم يجعل العشر ولم يجعل ليلة القدر في أول رمضان، بل جعل الفضل كله للعشر الأواخر وللأوتار منها ولليلة القدر منها. فإذا أيها الإخوة، هذه أمنا عائشة تخبرنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخلت العشر أحيا ليلة، وإحياء الليل لا يقتضي أن يبقى الإنسان جالسا ولا ينام من العشاء إلى طلوع الفجر، لا يقتضي ذلك. فأهل العلم يقولون بأن من صلى العشاء وصلى القيام أي التراويح ثم نام إلى الفجر ثم صلى الفجر فقد أخذ حظه ونصيبه من قيام رمضان ومن إحياء الليل. وقد صح عن أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحيي ليلة كاملة، أي لم يسهر من العشاء إلى طلوع الفجر، ولكنه في العشر الأواخر يجتهد ما لا يجتهد في غيرها. والعجب، وكل العجب، لما يدخل العشر الأواخر ترى بعض الناس يحرصون على قيام الليل الدفعة الثانية، يصلي التراويح ثم يأتي ويصلي التهجد ثم لا يصلي الفجر الله أمرك بالفرائض، فإن قويت عليها وأديتها فانتقل إلى النوافل، لكنك أن تحرص على نافلة وتضيع فريضة، لعمري هذا شيء عجيب. إذن لا بد أن نحرص على الفرائض أولا، نحرص على ما افترض الله علينا وهل ضياع صلاة الفجر إلا كارثة في رمضان؟ كارثة في رمضان. فإذا يا عبد الله أيها الموفق، وفقك الله لكل خير، لا تحرص على النافلة وتدع الفريضة، وإنما احرص على الفريضة ثم احرص على النافلة. فأقول كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان إذا دخل العشر أحيا ليلة. احرص على صلاة العشاء، واحرص على صلاة التراويح، واحرص على صلاة الفجر في جماعة، واحرص على صلاة الفجر في جماعة، وأهل مكة أدرى بشعابها. فإذا كنت تعلم من نفسك أنك إن تأخرت لصلاة التهجد أو تأخرت في النوم ربما تفوتك صلاة الفجر، فصل العشاء وصل التراويح وارقد حتى الصباح واحضر صلاة الفجر في جماعة، والله إنه لقيام رمضان. إذن أيها الإخوة، لا نخلط بين الأمور، نضيع، نحرص على النوافل ونضيع الفرائض في رمضان. كذلك تقول عائشة رضي الله عنها: وأيقظ أهله. وأيقظ أهله أي من يستطيع أن يقوم منهم يوقظه للصلاة وللذكر والدعاء. وليس المقصود بالإحياء أنه يصلي طوال الليل، فقراءة القرآن إحياء لذكر الله في الليل، التسبيح والتحميد والتهليل إحياء للليل، كذلك التفكر بنعم الله، التفكر بعظيم هذه النعم والمنح الإلهية إحياء لذكر الله. طلب العلم، مدارسة العلم، تعلم مسائل العلم، كلها إحياء لذكر الله تبارك وتعالى. ثم قالت: وشد المئزر. قال سفيان الثوري رحمه الله: كناية عن اعتزال النساء، أي أنه يشتغل بالعبادة والطاعة وأهله يشتغلون بالعبادة والطاعة. وقال بعض أهل العلم: كناية عن عدم النوم، لأن الذي يريد أن ينام يحل أو يفك إزارة، فقالوا ربما يحتمل هذا وكذلك يحتمل هذا. فاحرصوا رحمكم الله على الليالي هذه، واحرصوا على أن تؤدوا فرائض الله قبل نوافله في مثل هذه الأيام. احرصوا على قراءة القرآن، احرصوا على العمل الصالح أيا كان. وأمسكوا عليكم هذا، وأمسكوا عليكم هذا. يقول معاذ لرسول الله: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نقول، أي بما نتكلم؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ فإذا أمسك عن الكلام الذي لا طائل منه، امسك عن اعراض الناس، لا اتكلم فيما لا يعنيني حتى لا ينقص اجري واحاسب بين يدي الله على عمل لا نفعني ولا قدم لي نفع، لا في دنيا ولا في اخره. فاحرصوا رحمكم الله على العمل الصالح، احرصوا على ان تطهروا اموالكم، احرصوا على أن تطهروا أموالكم وتزكوا أنفسكم، كما قال ربنا: وخذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. دفعك للزكاة، إخراجك للزكاة، سواء زكاة الفطر أو زكاة المال، فهي طهرة لك ولمالك ولعملك. فاحرصوا رحمكم الله، واشتروا الدار في الفردوس، اشتروا الجنة بأموالكم. الله يعطيك المال ثم يشتريه منك بثمن غال. ألا إن سلعة الله الجنة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. قد يدخل الإنسان بهذه الصدقات بهذه الزكوات مكانا لا يدخله غيره، وربما قصر به عمله في أمور أخرى، ولكنه اشترى رضا الله عز وجل بما حباه من المال. ولذلك أقول أيها الإخوة، مسألة كثر السؤال عنها وهي قضية زكاة الدين. لو كان علي دين أو كان كنت أقرضت شخصا مالا، هل أزكي هذا المال؟ المال ليس عندي وإنما عند المدين، فهل أنا صاحب المال الأصلي تجب علي الزكاة؟ أقول وفقكم الله أن للعلماء أقوال وقد اختلفوا، وقد اختلفوا في هذه المسألة إلى أربعة أقوال. الأول أنه تجب الزكاة على صاحب المال الأصلي سواء كان المدين مليئا أو مفلسا أو مماطلا. يقولون تجب الزكاة ما لم تستغرق مالك كله. وبهذا أخذ الإمام الشافعي، ومنهم من قال إنما تجب الزكاة على صاحب المال لكن له أن يؤخره، أي لا يزكيه في الحال، ولكن إذا قبض المال يزكيه عن السنوات التي كان المال في يد المدين، أي لا تجب فورا وإنما تجب على التراخي، ولكنه يزكي كل هذه السنوات. وبهذا أخذ الحنفية رحمهم الله. وأخذ الإمام مالك في القول الثالث أنه لا يزكي حتى يقبضه ويزكيه في حال قبضه مرة واحدة، وهذا قول مالك رحمه الله. وأما القول الرابع فإنه لا زكاة على الدين حتى يقبضه، فإذا قبضه استأنف عاما جديدا، فإذا حال الحول والنصاب قد بلغ وتم الحول فإنه يزكي كزكاة ماله. وهذا قول في رواية لأحمد، وهو القول القديم للشافعي، وبه أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول ابن حزم والظاهرية. وهذا القول تميل إليه النفس، لأن الله عز وجل يقول خذ من أموالهم، فالزكاة هي في المال تجب ذمة في صاحب المال لأنه هو المتصرف. فإذا أعطيتني دينا فأنا الذي أملك الدين، أنا المدين، أنت ليس في يدك المال، لا تملك المال ولا تنتفع به، وإنما أنا الذي أنتفع به. فإذا كان موجودا وحال عليه الحول أنا الذي أزكيه. ولا يجمع الله زكاتين على مال، ولا يجمع الله زكاتين على مال. فإذا ما ذنب هذا الرجل يدفع زكاة مال لا ينتفع به؟ فإن عاد إليه استأنف وزكى، وهذا القول هو الأقرب. ولذلك قال الشافعي رحمه الله، مع أنه في القول الثاني أي القول الأخير للإمام الشافعي تراجع عنه، قال لم يصح أي أثر في زكاة الدين، أي لم ينقل عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أي أثر صحيح في مسألة زكاة الدين. واحرصوا رحمكم الله على هذه الأيام الغالية، هذه الأيام النفيسة. يا معشر الذين تركوا صلاة التراويح، يا معشر الذين تركوا صلاة الجماعة بعد أن ذاقوها في أول رمضان، فلا تفوتنكم العشر، فإن هذه الأيام عظيمة عند الله، عظيمة في ميزانك يوم تلقى الله، وأسأل الله لي ولكم القبول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، ربما الجو جو رمضان والذكر ذكر رمضان، ولكن هناك أمور لا بد منها. وإن كنت وددت أن تؤخر إلى بعد رمضان، ولكن الحال يقتضي. أيها الأحبة، مسألة الأزواج الموظفون أو الذين يعملون، الزوج والزوجة يعملون، هذه القضية حقيقة تشغل كثيرا من الناس ومشاكلها لا تنقطع. فأردت أن أذكر الناس ما دامت القلوب رقيقة، والأيام الكريمة، والعبد فيه قريب من الله يراعي تقوى الله. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا يا رب؟ لعلكم تتقون. فنحن في أيام التقوى، تقوى الله عز وجل، فلعل الناس ينتصفون من أنفسهم. الظالم يعرف أنه ظالم، والمظلوم يعرف أنه مظلوم، ما دام متقيا لله، إذا عرف حقيقة التقوى. فأقول أيها الإخوة، هناك مشاكل تنشأ بين الرجل والمرأة بحجة العمل. إذا كانت المرأة تعمل والرجل يعمل، فربما يكون هناك تفريط في البيت وفي الأولاد. ولكن أقول هناك حقيقة، نحن كما قالت العرب، قالوا: أراد الغراب أن يقلد مشية الحمامة فنسي مشيته ولم يستطع تقليد مشية الحمامة، فلا هو مشى مشية الحمامة ولا بقي على مشيته. أقول أيها الإخوة، البيوت اليوم للأسف، والله لو تكلمت ربما لن أقف حتى المساء. أقول أيها الإخوة، لماذا نفهم الأمور فهما أعوج، فهما أعوج؟ أنت قبلت بهذه الزوجة قبل أن تتزوجها، وتعلم أنها موظفة، وتعلم أنها معلمة، وتعلم وتعلم، ثم بعد أن يتزوجها تكون المشاكل. يقول: أنت فرطت، أنت مضيعة، أنت البيت، أنت كذا، أنت كذا. فأقول أيها الإخوة، لو أخذنا إحصائية الآن، هناك طبقة غنية وطبقة فقيرة، لكن الطبقة الأعظم والأكبر هي الشريحة التي يقوم فيها البيت على اثنين ماديا، يقوم على الزوج وعلى الزوجة. فهناك بيوت لا يستطيع الزوج وحده أن ينفق النفقة التامة الكاملة على البيت، فيأتي مال الزوجة وراتبها ليعين الزوجة في تكاليف الحياة. نحن قبلنا بهذا المبدأ وعملنا عليه، فلماذا نخترق المشاكل لأجله؟ الله عز وجل يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. للأسف بعض الرجال مثلا، الزوجة تخرج للعمل 8 ساعات كما يخرج هو 8 ساعات، ربما يكون عملها أشق من عمله، سواء ذهنيا، لا أتكلم بدنيا، ولكن أقول غالبا ذهنيا قد يكون عملها أشق. ثم تأتي إلى البيت ولها التزامات قد لا يراها الزوج، ترعى أولاده، ترعى شؤون البيت، ربما يكون هناك فجوة وتقصير. ولكن لو غمس هذا التقصير في بحر حسناتها لضاع. وربك يناديك ويقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. فيا عباد الله، لا ننسى الفضل بيننا، نتفاهم على هذا الأمر، نلاحظ جوانب التقصير ما هي، ونحاول أن نتلافاها. أما أننا نخلق من هذه المشكلة أو من هذه المسألة مشكلة مستعصية على الحل لا حل لها، فأقول ليس من الحكمة، ليس من الحكمة. ولعلي أكون واضحا وصريحا، أقول أيها الرجل يا عبد الله وأنت في أيام التقوى، اتق الله في نفسك، واتق الله في زوجك أي زوجتك، واتق الله في الزوجة، فهي تعمل كما تعمل وتنفق على البيت كما تنفق، وتقوم بأمور في البيت أنت لا تقوم فيها، فهل من العدل والإنصاف أن تحاسبها على بعض التقصير؟ أقول أنا أطالب الزوجات أن يكون لها بصمة في البيت، لأن بعضهن يعني كأنها ضيف زائر، لو قلتها أين المطبخ في البيت يقول وين المطبخ ما دله، ما تعرف، كأنها ضيف زائر وترمي مسؤولية كل شيء على الخادمة. نقول له ليكن لها بصمة، لكن يراعى حالها، يراعى حالها، كما روت عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون في مهنة أهله، فإذا حانت الصلاة أو فإذا أقيمت الصلاة خرج كأننا لا نعرفه ولا يعرفونه، من سرعة الخروج كأننا لا نعرفه ولا يعرفونه. إذن أيها الإخوة، لنراعي ونحن في ظرف، في وقت المراعاة، في ظرف التقوى، أن الإنسان ممكن أن أكون أنا مخطئ، ممكن أن تكون هي مخطئة، لكن هل الحل في الشجار والعراك؟ هل الحل في الطلاق؟ هل الحل في؟ لا، الحل كما قال ربنا والصلح خير، والصلح خير. إذا قال ربك والصلح خير فاعلم أنه خير. ثم يقول لما قال يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. اسمع إلى هذا الكلام الغالي النفيس، قال وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن. يعني قد يصل الحال ببعض الأزواج أنه يصل إلى كره زوجته، فإن كرهتموهن، اسمع إلى ما يقول الجليل من فوق سابع سماء، يقول فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فأسأل الله أن يصلح أزواجنا وأزواج المسلمين، وأن يصفي ما بيننا وبين أزواجنا وأزواج المسلمين. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرجس والأدناس وعن السبطين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة البتول وعن جميع بنات الرسول وعنا وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لهذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على قيام رمضان، اللهم أعنا على قيام رمضان، اللهم حبب إلينا القيام، اللهم حبب إلينا قراءة القرآن، اللهم حبب إلينا الأعمال الصالحة في مثل هذه الأيام، اللهم زينها في قلوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه.